فإن نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر واصبروا على ما أصابكم إن ذلك من عزم الأمور. أيها الناس، إن المعروف إذا لم يؤمر به ولم يحي بالعمل به والتواصي به، إنه إذا لم يؤمر به ولم يحي العمل به ولم يحي بالعمل به والتواصي فيه ضاع واضمحل، فانهدم بذلك جانب من دينكم، وصار العمل بهذا المعروف منكرا مستغربا بين الناس. وإن المنكر إذا لم ينه عنه ويحذر الناس بعضهم بعضا منه، جاء المنكر وانتشر بين الناس وأصبح معروفا لا ينكر ولا يستغرب. وقيسوا ذلك بما انتشر بينكم من منكرات كنتم تنكرونها من قبل وتستغربون وجودها بينكم. ألا تنظرون إلى ما شاع بين الناس الآن من الأغاني المنكرة الهدامة للأخلاق، والتي تباع علنا وعلى مسمع ومرأى من جميع الناس صغيرهم وكبيرهم؟ وكان مثل هذه الآلات التي تبث هذه الأغاني كان مثلها قبل زمن غير بعيد، إذا عثر عليه فإنه يكسر أمام جوامع المسلمين إذلالا لمن قام به وإخلافا لهذا الأمر المنكر. أما الآن فإنه صار أمرا لا يستغرب ولا ينكر، وذلك لأن الناس استمرؤوه وصار أمرا هينا عليهم ولم يعبأوا به. نسأل الله السلامة من عواقبه. أيها الناس، إن كثيرا من المسلمين لا يشكون في فرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا ينكرون في فائدة دين الأمة ولدينها في الحاضر والمستقبل، ولكنهم يتقاعسون عن ذلك إما تهاونا وتفريطا وإما اعتمادا على غيرهم من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإما يخفا من الإصلاح وقروبا من رحمة الله، وإما جبنا يلقيه الشيطان في قلوبهم وتخويفا من أعداء الله. والله يقول: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. أيها المسلمون، يا أيها المؤمنون، إن تخويف الشيطان إياكم أولياءه أو تسليطهم عليكم لا ينبغي ولا يليق بكم وأنتم مؤمنون أن يمنعكم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن ذلك أعني التخويف أو التسليط أمر لا بد منه إلا أن يشاء الله. إن ذلك أمر لا بد منه امتحانا من الله وابتلاء. إن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قائم مقام الرسل، كما قال الله في وصف خاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم:

فهل خاف موسى من ذلك؟ هل وهنت عزيمته عن الدعوة إلى الله عز وجل؟ بل مضى في ذلك حتى بين لفرعون وقومه ما يهتدي به أولو الألباب، ولكن فرعون استمر في غيه واستكباره، وقال محددا موسى بالقتل ومتحديا له أن يدعو ربه: دعوني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال لوزيره هامان فاخرا بالله رب العالمين: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ولكن موسى صلى الله عليه وسلم صبر على كل ما لقاه من فرعون وقومه حتى كانت العاقبة له، وكانت نتيجة فرعون وقومه ما ذكر الله: إنهم جند مغرقون، كم تركوا لي جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وهذا عيسى صلوات الله وسلامه عليه ولي من جانب اليهود فكذبوه ورموا أمه بالدماء وعزموا على قتله واجتمعوا عليه، فألقى الله سبهه على رجل فقتلوا ذلك الرجل وطلبوه، وقالوا: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. قال الله تعالى مكذبا لما ادعوه من القتل والصوم: وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. أنجى الله عيسى من هؤلاء القتلة فرفعه الله إليه إلى السماء، وسينزل في آخر الزمان، وينزل في الأرض، وسيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا خاتم الرسل وأفضلهم وسيدهم، آدم الخلق جاها عند الله، هل سلم من الأذى في دعوته إلى الله وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر؟ لا، ما سلم من ذلك، بل ناله على هذا من الأذى القولي والفعلي ما لا يصبر عليه إلا مثله صلوات الله وسلامه عليه. لم يصره عن دعوته إلى الله عز وجل، دعاهم إلى عبادة الإله الواحد، فقال الكافرون: هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وكانوا إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوه هزوا وقالوا ساخرين به: أهذا الذي بعث الله رسولا؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وقالوا له يخاطبونه وجها لوجه: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقال الظالمون: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. أن يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. فآذوا النبي أفضل الخلق عند الله، خاتم رسل الله صلوات الله وسلامه عليه، آذوه بكل ألفاظ السوء والسخرية، ولم يقتصروا على ذلك فحسب، بل آذوه بالأذى الجهلي، فكان أبو لهب وهو عمه وجاره يرمي بالقدر على باب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج صلوات الله وسلامه عليه ويزيله ويقول يا بني عبد مناف أي جوار هذا. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وأبو جهل وأصحاب له جنود إذ قال قائل منهم أيكم يذهب إلى جذور آل فلان أي ناقتهم فيجيء بصلاها ودمها وفردها فوضعه على ظهر محمد إذا صدق فذهب أشقى القوم وجاء به فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذا على ظهره بين كتفيه. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأنا أنظر لا أبني شيئا لو كان لي منعه. وجاء أبو جهل ومن معه وجعل أبو جهل ومن معه يضحكون حتى يميل بعضهم إلى بعض من الضحك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم واجد بين يدي ربه لا يرفع رأسه حتى جاءت ابنته فاطمة تسعى وهي توليه حتى ألقته عنه. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثم سمى فلانا وفلانا. وفي صحيح البخاري أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لبناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا يريد أن يغتاله قاتله الله. فأقبل أبو بكر رضي الله عنه فأخذ بمنكب عدو الله ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتسألون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. ولما اشتد به الأذى من قومه في مكة خرج إلى الطائف رجاء أن يؤذوه ويمنعوه من قومه فلقي من أهل الطائف أشد ما يلقى من أذى وقالوا له اخرج من بلادنا وأغروا به سفهاءهم يقفون له في الطريق ويرمونه بالحجارة حتى أدنوا عقبيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن السعادة. أيها المسلمون إن هذا الصبر العظيم على هذا الأذى الشديد الذي لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من أولي العزم من الرسل إنه لأكبر عشرة يعتذر بها المؤمنون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ليصبروا على ما أصابهم ويحتسبوا الأجر من الله ويعلموا أن للجنة ثمنا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب. يا عباد الله لا تيأسوا فإن الحق للحق دولة لا بد أن يكون لا بد أن يكون العاقبة للمتقين. فيا عباد الله مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر واصبروا على ما أصابكم وتعاونوا على الحق وتواصوا به وبالصبر والمرحمة واعلموا أنكم إذا خطفتم الله عز وجل بالنية واستمعتم الحكمة في الدعوة إليه فإن العاقبة لكم مهما طال الزمن، وإن من يقابلكم لأحقر وأذل من أن يدفع حقكم بباطله. فاتقوا الله عباد الله، وكونوا أعوانا على الحق، وكونوا أنصارا لدين الله. وإن الله يقول: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ما أحلى آخر هذه الآية: ولله عاقبة الأمور. إذن فمن الذي يتولى تدبير الأمور ويجعل العاقبة لمن قاموا بأمر الله؟ أليس هو الله وحده الذي يقول لشيء كن فيكون؟ إن الله يقدر من أسباب النصر ومن أسباب العز ومن أسباب الكرامة لمن يقومون بأمره، يقدر لهم من ذلك ما لا يخطر لهم بالبال ولا يدور في الخيال. وإن الله عالم غيب السماوات والأرض، والله بصير بما تعملون. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا انتظار فريضة من فرائضك أن تجعلنا من الآمنين بالمعروف والناهين عن المنكر، المخلصين لك، المتبعين لرسولك، المخلصين لعبادك. اللهم اهد ولاة أمورنا، اللهم اهد بطانتهم، اللهم يسرهم لليسرى وجنبهم العسرى، واغفر لهم في الآخرة والأولى. اللهم إنا نسألك أن تصلح رعيتنا ورعاتنا وشبابنا وشيوخنا وذكورنا وإناثنا وصغيرنا وكبيرنا. اللهم اجعلنا أمة مسلمة لك، اللهم اجعلنا من الهداة المهتدين الصلحاء المصلحين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كبيرا كما امر، واشكره وقد تعجل بالزياده لمن شكر. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ولو كره ذلك من اشرك به وكفر. واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد البشر، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم المحشر وسلم تسليما. اما بعد ايها الناس، فاني رايت ظاهره ليست بجيده، فهي تدل على التخلف وعدم الرغبه في الخير، الا وهي التاخر عن الحضور الى صلاه الجمعه. فانا عندما جئت الان وجدت ان اكثر المكان خاليا، حتى اني لو شاهد الصف الاول من الجهه اليسرى، والان امتلع المسجد. ومعنى ذلك ان اكثركم لا ياتي الا بعد مجيء الامام. واني اقول لهؤلاء المتخلفين: انظروا يا اخواني في انفسكم، انظروا في مستقبلكم الذي ينفعكم اذا انفردتم في قبوركم عن اهليكم واموالكم واولادكم. لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من اغتسل يوم الجمعه اغتسل ثم ذهب الى المسجد في الساعه الاولى فكانما قرب بدنه، ومن راح في الساعه الثانيه فكانما قرب بقره، ومن راح في الساعه الثالثه فكانما قرب كبشا اقرا. ومن راح بالساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح بالساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. أما إذا حضر الإمام فإن الملائكة تبصر الصحف وتحضر الاستماع الخطبة، ولا يكتب لأحد أجر الحضور وإن كانت الجمعة بالزور. إني أقول والله لو كان أحد واقفا عند باب هذا المسجد يقول من جاء بعد صلاة الفجر مباشرة فأنا أسلم له ألف ريال، ألف ريال فقط، لوجدت المسجد يمتلئ قبل أن تطلع الشمس، مع أن الناقة تساوي 5000 ريال أو أكثر. وهذه الناقة التي تدركونها إذا أتيتوا في الساعة الأولى ليست كناقة الدنيا تموت أو تذهب أو يموت عنها صاحبها، ولكنها ناقة يبقى لكم أجرها عند الله يوم القيامة، تجدونه أحوج ما تكونون إليه. أفلا يدع الإنسان الكفر والتهاون ويتقدم إلى المسجد بعد أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه؟ إن هذا الأمر الهين أيها الإخوة، إن كثيرا منكم إنما يمضون الوقت في التكسر في الأسواق بدون فائدة، أو في التناول في بيوتهم بدون حاجة، وإنهم لو تقدموا إلى المسجد لكان خيرا لهم. يصلون ما شاء الله ويقرؤون ما شاء الله من كتاب الله ويحفظون ويهدون. والحقيقة أن هذا أمر يؤتف له، فأرجو ثم أخذتكم أيها الإخوة على التقدم إلى الجمعة، وجنبوا ذلك جمعة بعد جمعة فتجدون هذا الأمر يدخل عليكم، وتجدون نفسكم في التقدم إلى المسجد، تتلون كتاب الله، تصلون ما شاء الله حتى يحضر الإمام، وتكون عاقبة ذلك حميدة لكم في الدنيا والآخرة. أما هذا التأخر، وربما يتأخر بعضكم ولا يتصل الجمعة أيضا، وهذا بلاء على بلاء. تأخر أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يوما في صلاة الجمعة فلم يحضر إلا وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس. فلامه عمر لام عثمان على ملك على مسمع الناس الحاضرين كيف يتأخر إلى هذا، فقال والله يا أمير المؤمنين ما عدا أن توضأت ثم حضرت، وكأنه رضي الله عنه حصل له عائق يعوقه فلم يغتسل. فقال عمر منكرا عليه والوضوء أيضا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. والجمعة ليست كل ساعة وليست كل يوم، وإنما هو يوم واحد في الأسبوع، يوم ذكره الله لكم يا هذه الأمة وحرمه اليهود والنصارى، ذكره لكم فاشكروا الله على هذه النعمة وخذوا من هذا اليوم بنصيب. أسأل الله تعالى أن يجعلني ولكم من كل خير نصيبا ننتفع به في الدنيا والآخرة. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أعذنا من البدع يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل السنن الذين يتمسكون بسنة نبيك ويبتعدون عن كل بدعة في دينك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم اجعله هو إمامنا في الدنيا والآخرة. اللهم أسقنا من حوله، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن زوجاته أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم، اللهم ارض عنا معهم، وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها المسلمون، إن كثرة الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل سبب لجلب المنافع ودفع المضار، سبب لنزول الغيث، سبب لانتشار الأمن، سبب للخير والسعادة في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل عن نوح عليه الصلاة والسلام: وقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين الحمد لله.